ويجزي من ذلك وممكن ويجزي يعني وكي. نعم من ذلك جميل. وعن عبد الله بن هريرة أحسن. عن أحمد بن همار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء. على كل حال هذا حديث نعيم بن همار من الفروز النبوية التي تحفظ بها في اليوم والليل. ممكن الآن نعد الفروز النبوية في اليوم والليل من عند من؟ من عند أخينا الشيخ إبراهيم. بسم الله. 1 هذا صلاة 4 ركعات في أول النهار أول ساعة بعد طلوع الشمس. خلاص؟ طيب أذكار الصباح والمساء ومنها إيش قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد كل واحدة 3 مرات. الشيخ محمد هاني خليك معنا. صلاة الفجر. ها؟ صلاة الفجر. من صلى الفجر في الجماعة فهو في ذمة الله. ثالث. ها؟ الرابع. قراءة آية الكرسي. خلاص؟ الخامس. قولك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 مرات. السادس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. السابع قراءه الايات الاخيره من سوره البقره امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. ها قراءه سوره البقره نفسها. ها 8 الان او 9. طيب الباقي شيء عندكم؟ ها أربعة. خطيب آل عمران في الليل. صلاة الليل. لا صلاة الليل. ده ورد الليل. مش ورد الليل. ها؟ أنا سبق أن نبهنا أن هذا حديث ضعيف يا إخوان. لما أن أصبحت الشرك والشرك ما يتعرف وجميع خلقك إلى آخره الحديث هذا ضعيف في الأفكار التي هذا الصباح مسح. فلا يقال خلاص ومن اصبح يشرك والشبه ما تعرف وملائكته وجميع خلقه هذا لا يعد من اذكار الصباح ولا من المساء. خلاص استدعوا به الى ومين في السجود تدعوا به خارج الصلاه معناه دعاء مطلق اما انه متعلق باذكار الصباح والمساء عن حد البعيد. خلاص هذا ايش اللهم ما أصبح من نعمتك أو بأحد من خلقك أيضا حديث ضعيف انتبه. خلاص؟ حديث ضعيف لا يصح. لا يصح في أفكار الصباح والمساء. ها هاتوا معنا. أحسن الحرص هذا مهم جدا. إما 10 مرات وإما 100 مرة. معنا إخوان لا إله إلا الله لا ولا شريك له لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. معنا إخوان إما تقول 4 مرات إما تقول 10 مرات إما تقولها 100 مرة كل هذا وارد وهو حرز من الشيطان. بارك الله فيك. عيد برضه بقي أظن 1 أما 10 أنا كنا عددناهم 10 أو زيادة أو 11. ها؟ جميل. ده حديث صحيح. ها؟ حديث صحيح. ها؟ سيد الاستغفار احسنتم. ها؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. ده كله بفضل الله فضل الذكر والاستغفار. احنا عايزين فروز. خدوا بالكم؟ في فرق بين الله يعني من طاله الصباح حفظ حتى ياتي المساء، من طاله المساء حفظ حتى عايزين احاديث حول هذا المعنى. وضح لكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن وهذا أيضا أحسن يا محمد. يا حي يا قيوم برحمتك بدأ صحيح وصحيح، لكن احنا نريد الحروس زي هذا الأخير، هذا مهم جدا جدا. خلاص أحسن. بقي شيء على كل حال، لو الإنسان في اليوم والليلة هدف النوم، نذكر النوم تمام، من عايزين الذي فيه ايه، من قال حين يصبح حفظ حتى يمسي، من قال حين يمسي حفظ حتى يصبح، عايزين الحروس هذا. زي حديث نعيم بن همار، من صلى في اول النهار 4 ركعات حفظ الى المساء، معنى يكون هذا مثل هذا، عايزين هذه حروس نبويه مضمونه، ليست كحروق المشعوذين ولا السهر ولا الكهان، معنى يكون بارك الله. طيب دي مأمونة، حروس مأمونة مضمونة لا شك فيها ولا ريب، تزيد الإيمان، معنى يقول يقولنا أيضا هو لما النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ربكم عز وجل، معناها هذا حديث قدسي، قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلي إيه ها. وأنا أنصح الإخوان المواظب على هذه الأربع، ولا تعدها من الضحى، اجعل برضه ورد الضحى مستقلا، اجعل ورد الضحى مستقلا، اجعل هذه في الاول حرز في اول النهار معناه. وبعض الناس يحملها الاربع ركعتين قبل الفجر وركعتين الفجر تصير 4، لا ليس هذا المقصود في الحديث، المقصود انها نافله تطوع، تطوع كلها تطوع، الاربع ركعات تطوع، وأنت واظب عليها وأعتقد فيها فعلا معنا، وستلحظ الحفظ والأمان والرعاية الإلهية، بخلاف ما لو أنك قصرت فيها وفوتها وفلت في مكيوب وكذا. فالإنسان بارك الله فيكم يا إخوة ربما يلحظ هذا بنفسه فعلا، ولما يصليها يشعر أنه في أمان وفي حرز وفي حجاب من المصائب العظام. أفهم النظر شوف نعم حسب وريد في هذا يعني؟ نعم ما في إشكال، ما في إشكال، هذا حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، ما يهمنا في هذا، أنت تعرف مصطلحات كثير من ذلك كثير. يقول قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك إيه؟ ها؟ يعني إلى آخره. رواه أحمد وأبو داود وابن الترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء، الحديث بإسناد اختلاف كثير، لكن تسلم طرق منه وتتقوى. قال المنذر قد جمعت طرقه في جزء مفرد، وقد اختلف أيضا في اسم همار المذكور، فقيل هبار بالباء الموحد، وقيل هبار بالباء الممد، وقيل همام بالميمين. يا اخوه نحن في هذه الايام عافانا الله يعيننا، ايام فتن وايام احداث، والايام والليالي حبالة ما ندري ماذا فيها، فلا بد الانسان ما يخرج بيته الا قد تحصن بانواع الحروس المامونه المضمونه. انا اقصد قصدي من هذا، يتحصن الشخص الانسان يخرج لا يدري. كان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا من الحروز المهمه بارك الله فيكم، اذا خرج اللهم من بيتك، اللهم انا اعوذ بك من ان ازل وزل او اضل وضل او ان اجل وجل عليك او ان اظلم او اظلم. من الحروز ايضا مهمه وانت داخل المسجد، اعوذ بالله العظيم وجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، يقول الشيطان لاخر كيف لكم برجل قد عصم ووقي وهدي الكفية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف أشياء يسيرة، لكن يشترط يا إخوة أن يتدبر الشخص وأن يستحضر النية لكي ينتفع ويؤجر، لكي ينتفع ويؤجر. بارك الله فيك. يقول قوله للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء هكذا في النسخ الصحيحة بدون إثبات الألف التي للتخييل بين أبي ذر وأبي الدرداء